بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا. في هذه المسألة وتصويرها أنه لو كان المكلف في بيت، هذا البيت ليس له وإنما هو ملك لغيره، ملك لمالكه، ودخل هذا البيت بإذن المالك، لكن المالك بعد أن حل وقت الصلاة تارة نفرض الوقت وسيعا وتارة نفرضه ضيقا، المالك أمره بالخروج، قال له اخرج من داري، اخرج من ملكي، لا يجوز له البقاء، بل إذا بقي هذا البقاء يصدق عليه أنه تصرف بمال الغير من دون إذنه، فيجب عليه المبادرة للخروج. فهذا الخروج معفو عنه باعتبار أن الخروج مأمور به من قبل المالك، فيخرج، لا يصدق عليه أنه تصرف في ملك الغير، يجب عليه الخروج. فإذا صلى صلاته مع وجود المنع من قبل المالك، مع سبق المنع من قبل المانع، هل تكون صحيحة؟ لا إشكال في أن صلاته تكون باطلة. إذا صلى مع سبق النهي والمنع من قبل المالك لا تكون صلاته صحيحة، وإنما تكون صلاته باطلة. طيب، فلو كان الوقت ضيقا، هنا يجتمع الأمر والنهي في فرض تضييق الوقت، بمعنى أنه لو اشتغل بالخروج وأراد أن يخرج، أفرض الأرض واسعة دخل في بستان والبستان كبيرة، وتوسط أرض البستان في الوسط، وأمره مالك البستان بالخروج، قال له أخرج، فإذا اشتغل بالخروج في أثناء الخروج ممكن يخرج وقت الصلاة، فوقت الصلاة مضيق، إن صلى مع وجود النهي صلاته باطلة، وإن خرج ولم يصلي فاته وقت الصلاة، فلا بد من أن يأتي بالصلاة، لكن يأتي بالصلاة بشرط أن لا يكون هناك تصرف في ملك الغير، لأنه إن وقف وصلى هذا الوقوف أو الصلاة، هذه الحركات التي يفعلها بالصلاة هي حركات يصدق عليها أنها تصرف في ملك الغير، فماذا يفعل؟ يجب عليه الصلاة أثناء الخروج، يجب عليه الصلاة أثناء الخروج حتى يجمع، لكن الصلاة في أثناء الخروج ما لم تستلزم تصرفا زائدا كما ذكرت لكم في الدرس السابق، وإلا إذا استلزمت تصرفا زائدا هذا التصرف الزائد يكون حرام. لابد أن يخرج. طبعا الآن تقول كيف يصلي وهو يمشي؟ لا، يصلي وهو يمشي موميا لركوع والسجود للإيمان بالإشارة، موميا لركوع والسجود في أثناء. طبعا هذا البحث إن شاء الله تأخذونه في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، في مورد اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، خاصة إذا كان في مورد الاجتماع العموم والخصوص من وجهه، هذا يتم فيما إذا كان بين الموردين عموم وخصوص من وجه، حينئذ يصدق عليه هذه الحالة باعتبار أنه بإمكانه كان يصلي في خارج الصلاة بدون غصب، خارج الدار بدون غصب، ويدخل في مكان مغصوب بدون صلاة، لكن الآن دخل بسوء اختياره. على كل الأحوال فإذا يجب عليه الخروج، على كل حال يجب عليه الخروج. إن تضيق عليه الوقت يصلي في أثناء الخروج. نعم. ولو حصل في ملك غيره، حصل يعني صار في ملك غيره، هو كان في ملك غيره، وجد في ملك غيره، دخل في ملك غيره بإذنه، بإذن الغير، بإذن المالك، ثم أمره. من الذي أمره؟ المالك أمر هذا بالخروج، أمره بالخروج من ملكه، عن ملكه بالخروج. وجب عليه الخروج، وجب على هذا المكلف الخروج من الملك. فإن صلى والحال هذه كيف يعني؟ هنا فيما إذا كان الوقت واسعا لأداء الصلاة، فإذا صلى مع وجود النهي ومع وجود مع تبقى المنع من قبل الملك صلاته باطلة. والحال هذه كانت صلاته باطلة مع وجود، والحال هذه يعني حال كون النهي سابقا، كانت صلاته باطلة ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا. فإذا تضيق وقت الفريضة يجب عليه الخروج للتخلص من الحرام، لكنه في أثناء الخروج يصلي. حتى هنا كل هذه مع الإمكان يستقبل، لكن إذا كان ممكنا عليه استقبال يستقبل، إذا لم يكن ممكنا لا بد من أن يصلي على كل حال. طبعا كيفية الصلاة كما قلت لكم بالإيمان. نعم. ولا يجوز أن يصلي وإلى جهة. الآن انتهينا من هذا. لو فرضنا أثناء الصلاة الآن الإنسان يصلي دائما كما تذهبون إلى مقام السيدة زينب عليه السلام، تجدون دائما هناك رجال ونساء يصلون، لكن لا بد من مراعاة بعض الأمور في مسألة الصلاة. بالنسبة للرجل لا يجوز أن يصلي إلى جانب المرأة ما لم يكن بينهما فاصل، لا بد من وجود فاصل بينهما. هذا كم هذا الفاصل؟ هل هو 10 أذرع؟ هل هو متر؟ هل هو 3 أمتار؟ هل هو 3 أشبار؟ هذا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ويبقى المسألة مسألة استحبابية. ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء كانت إلى جانبه أو كانت أمامه، لكن يعني يصلي بدون فاصل، يصلي بدون فاصل. مرة يصلي جنبا إلى جنب إلى جانب المرأة، ومرة يصلي المرأة أمامه. أما هو إذا كان أمام هذا لا بحث فيه، فقط إذا صلت المرأة أمامه من دون فاصل بينهما. امرأة تصلي أو أمامه المرأة تصلي، سواء صلت بصلاته، كيف صلت بصلاته؟ فإن كان إماما له صلت بصلاته، ممكن يكون الإمام، لا يشترط أن يتقدم الإمام، لا بد إذا كانت بجانبه هكذا وهو الإمام وهي تصلي مأمومة بصلاته، بصلاة الرجل. نعم. أو كانت منفردة، لا ليست صلاة جماعة هنا، صلاة كل واحد منهما يصلي منفردا. وسواء كانت محرما من محارمه، المحارم من هم؟ المرأة المحرم، المحرم يعني التي لا يجوز نكاحها، مثل الأم يجوز نكاح الأم، مثل الأخت بس عند المجوسيين، المجوس إن شاء الله إذا قرأتم في ميراث المجوسي، ميراث المجوسي هكذا، المجوسي يجوز نكاح المحارم بشبهة عقائدية عنده في عقائده، ويجوز هذا الشيء. على مثل الأم، مثل الأخت، مثل العمة، مثل الخالة، مثل بنت البنت، مثل البنت، هذه كلها تسمى محارم. وسواء كانت محرما أو أجنبية، أو كانت أجنبية على هذا الرجل لا إشكال، فلا بد من أن يكون هناك فاصل، فصلاته لا تصح. وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه، القول قيل بالكراهة، هذا القول هو للسيد المرتضى. السيد المرتضى قيل بكراهة أن يصلي وإلى جنبه امرأة أو أمامه امرأة. قالوا لأنه ورد الدليل باستحباب التباعد، الدليل على هذا أنه ورد في روايات استحباب التباعد بين الرجل والمرأة 10 أذرع، سواء صلت أمامه صلت عن يمينه عن شماله، لا بد من أن يكون التباعد بينهما 10 أذرع، يستحب التباعد بينهما. لكنه ورد عن الصادقين عليهما السلام، أحد يعني إما الإمام الصادق وإما الإمام الباقر، ورد أنه يسأل عن الرجل ويصلي، يصلي هذا الرجل في الحجرة وامرأته إلى جنبه، امرأته زوجته إلى جانبه تصلي، أو بنته تصلي إلى جانبه، يسأل حول هذا السؤال. قال لا ينبغي ذلك. شوف بعض الأحيان لسان الرواية لسان النهي أو لسان الحرمة، يعني ممكن الإمام يقول لا يجوز أو لا تصح الصلاة، هذا لسان النهي أو لسان الحرمة. ومرة أخرى يعبر الإمام بقوله لا ينبغي. لا ينبغي ظاهر بأي شيء، هل ظاهر بالحرمة أو ظاهر بالكراهة؟ هذا ظاهر بالكراهة، لكن المراد من الكراهة هل هي الكراهة الاصطلاحية أو المراد من الكراهة الكراهة اللغوية؟ ما الفرق بين الكراهة الاصطلاحية والكراهة اللغوية؟ الكراهة الاصطلاحية التي هي أحد الأفعال، أحد الأحكام التكليفية 5، مو كل شيء له حكم لا يخلو من 5 أحكام، إما واجب أو حرام أو مستحب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو مباح، هنا هذه الكراهة. ومرة لا يستعمل الكراهة لكن الكراهة بمعنى الاجتناب، بمعنى المبغوضية، هذه تسمى الكراهة اللغوية. هنا الإمام يقول لا ينبغي ذلك، وإن كان بينهما شبر أجزأ، يعني إذا كان فاصل بينها وبينه شبر، الآن مو 10 أذرع، كم شبر بشبر مستوي الخلقة، يقول أجزأ بمعنى صحة الصلاة. هذا واحد. هناك رواية أخرى، طبعا هنا نهي، المقصود من لا ينبغي، لا ينبغي بمعناه اللغوي، معناه اللغوي ماذا؟ بمعنى عدم الجواز الاجتناب، بمعنى الحرمة، بمعنى عدم المحبوبية، هذه هنا الكراهة استعملها بهذا. لكن هناك رواية أخرى أيضا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يسأل عن الرجل يصلي وامرأته بحذائه، بحذائه يعني بجانبه، قال لا بأس، لا بأس. طيب هناك يقول لا يجوز، لا ينبغي، وهنا يقول لا بأس، نفي البأس يدل على الجواز. فكيف يمكن الجمع بين هذين، بين هاتين الروايتين؟ كيف يمكننا أن نجمع بين هاتين الروايتين؟ إذا كان يمكن الجمع بين الروايتين، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذه هكذا القاعدة تقول، لا يصار إلى التساقط، يعني لا يقال أن روايتين متعارضتان والمتعارضان يتساقطان، لا، هنا يمكن لنا الجمع. كيف يمكن لنا الجمع؟ بالتصرف في ظهور روايتين، يعني نحمل قوله لا ينبغي، نحمله على الكراهة لوجود القرينة، القرينة يقول لا بأس، فيمكن لنا الجمع، نتصرف بظهور روايتين فنستخلص من هاتين الروايتين. حينما نستخلص ماذا؟ نستخلص منها الكراهة الكراهة الاصطلاحية، فمعناه يكره. أما ما ورد في الرواية أنه التباعد 10 أذرع، يقول هاي أيضا محمولة على الاستحباب، يعني يستحب التباعد بين الرجل والمرأة بمسافة 10 أذرع، فإذا يكره، يكره أن يصلي وإلى جانبه امرأة، لا أنه يحرم أن يصلي أو لا تجوز الصلاة وإلى جانبه امرأة، يحرم مو يحرم، وإنما المقصود به الكراهة، وكل مكروه جائز. نعم. ولذلك وقيل ذلك مكروه، هو ماذا قيل ذلك مكروه، يعني أن يصلي، ذلك إشارة إلى الصلاة إلى جانبه إلى جانب المرأة، مكروه وهو الأشبه، أشبه لما ذكرناه هنا. نعم. ويجوز التحريم، يجوز التحريم طبعا هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الصلاة، صلاة الرجل إلى جانب المرأة حرام، بناء على هذا القول، لا بناء على القول الآخر الذي قال هو الأشبه، بناء على القول بالتحريم. ويجوز هذا التحريم، يجوز التحريم أو الكراهية، الكراهية على القول الثاني الذي قال بأنه هو الأشبه، على القول الثاني أو الكراهية إذا كان بينهما حائلا، حائل شو؟ إذا كان بينهما حائل، حائل يعني الحاجز، سواء كان ساترا أو غير ساتر، حاجز يعني بينهما، ولو كان عنزة كما سيأتي يعني، حتى لو كان خشبة هكذا أو عصايا مثلا. نعم. إذا كان بينهما بين رجل والمرأة حائل أو مقدار 10 أذرع، أو كان يفصل بينهما مقدار 10، هذا الذراع هو الذراع، هو هذا الذراع، هذا ذراعك من هنا إلى هنا، هذا يسمى الذراع، مسافة 10 أذرع، الذراع ما يقارب 80 سنتيمتر، هذا هو الذراع، 10 يعني 800 سنتيمتر، هذا المقصود به، يعني 8 أمتار بعبارة أخرى، ما يفصل بينهما الفاصل بينهما مقدار 10 أذرع، ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع. بمعنى ماذا؟ يعني لو صلت المرأة خلف رجل ولو كان الرجل متقدما عليها بمقدار موضع السجود، متقدم عليها بمقدار موضع السجود، الآن هنا يسجد الرجل، هذا سجود الرجل، وهنا مباشرة موضع سجودها، الفرق بسيط جدا، حتى لو كان يقفي هذا ما في إشكال، يسقط المنع من المحاذاة، خلاص بعد ما في محاذاة، لا يسقط المحاذاة هنا، لا يسبق المحاذاة، لا تسبق المحاذاة، لماذا؟ لأن لوجود التقدم، تقدم الرجل، الرجل سابق عليها ولو بمقدار موضع السجود، فما في داعي هنا، ما في محاذاة، لا تصدق المحاذاة. ولو كانت من كانت المرأة يعني وراءه، وراء الرجل بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه، الآن محاذيا لها، هذا هنا هو هذا موضع قدمه، وهي هنا هنا تسجد، هنا هو متقدم عليها أم لا، يحصل هذا التقدم، ولو كان قليلا هذا التقدم ما في محاذاة، لا تصدق المحاذاة، موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع، سقط المنع من ماذا؟ المنع أي منع؟ منع التحاذي أو أن تصلي إلى جنبه أو المحاذاة، منع المحاذاة. ولو حصل في موضع لا يتمكنان من التباعد، بمعنى أنه لو كان الرجل والمرأة في مكان يصليان في مكان، في مكان لكنه لا يمكن لهما، لا يمكن لهما أن يتباعدا بهذا المقدار، بمقدار 10 أذرع أو بمقدار موضع السجود مثلا، لا يتمكنان، كما في مواسم الحج مثلا، في بعض الأحيان في مواسم الحج لا يمكن، لأنه من الازدحام لا يمكن أن يتقدم رجل على المرأة، لا يمكنهما أن يصليان معا وهو متقدم عليها، لا يحرزان هذا الشيء. كيف هنا ماذا يفعلان؟ لا بد أن يصلي الرجل أولا ثم تصلي المرأة بعده ثانيا، لا بد من أن يصلي هو أولا. لا هذا مشكلة يعني. نعم نعم. إذا كان مضيقا ما في محل واحد منه إلا الواحد منه هنا يصير تزاحم يعني. هو يقدم، هو يقدم الرجل يقدم، هي تصلي بعد يرتفع الأمر بها، هذا التزاحم على فرض التزاحم، يقدم الرجل لأنه قسم منهم يقولون هذا فرض التزاحم، قسم منهم يقولون باب التعارض. ما خالفوا أمره مقدم يقولون من باب التزاحم. نعم. ولو حصل في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا، شوف صلى الرجل أولا، طبعا هذا ما فرض هنا ضيق الوقت، لم يفرض ضيق الوقت. نعم. صلى الرجل أولا ثم المرأة، يعني بعد أن يصلي الرجل ويفرغ من صلاته يأتي دور المرأة فتصلي المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه. طيب الآن انتهينا من مسألة المزاحمة أو الصلاة إلى جنب، نأتي إلى المكان. نحن ذكرنا أنه يشترط طهارة المكان، إباحية المكان، ملكية المكان، الإذن في المكان. طيب هل هذه الطهارة طهارة المكان المشترطة؟ أي مكان؟ طبعا مكان الملك، المكان الذي يصلي فيه أو يصلي عليه المصلي، يصلي عليه المصلي طبعا لا يشترط طهارته كله، فقط موضع الجبهة، موضع السجود يشترط طهارة موضع السجود. أما الموضع الباقي لا يشترط طهارته، يعني حتى وإن كان نجسا صحت الصلاة عليه طالما موضع السجود طاهر، إلا أنه بشرط أن لا تكون النجاسة متعدية، نجاسة الموضع متعدية. يعني كيف متعدية؟ يعني تتعدى من المكان إلى الثوب، تتعدى من المكان إلى البدن. إذا كانت النجاسة متعدية مشكلة، يصدق عليه الصلاة مع النجس والصلاة مع النجس باطلة أحسن. نعم. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته، نجاسة المكان، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، إلى ثوب المصلي، إلى ثوب الرجل أو ثوب المصلي، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا. شوف يشترط هذا، لابد أن يكون موضع الجبهة طاهرا. أما إذا كان نجس الله أو إذا كانت النجاسة متعدية طبعا لا يصح. احنا بعد ما ننتهي من المسألة الثالثة على كراهية، مو قلنا على رأي المحقق نكره، اما على القول بالمنع تبطل الصلاة، لا تجوز، تحرم الصلاة، ولا يجوز اول مرة، ولا يجوز ان يصلي والى جانبه امرأة، هذا رأي المشهور. اما رأي المحقق يقول وقيل ذلك مكروه وهو الاشبه. هنا قولا بالحرمة بعدم الجواز وقولا بالجراء، قولان هم. ها؟ صلاته باطلة يحرم عليه. من الإمام يا أبو. النظر ذاته يسمى الاجتماع الموردي، إن شاء الله تأخذه في الأصول أيضا. الاجتماع الموردي الأمر تعلق بشيء وهو الصلاة، والنهي تعلق بشيء آخر لا علاقة له بالصلاة وهو النظر إلى الأجنبي. احنا ما تكلمنا حول هذا، نحن تكلمنا أن يصلي الرجل إلى جانب المرأة وإلى جانبه امرأة. تفضل. فممكن الإنسان إذا نظر في أثناء الصلاة، إذا صلى واشتغل نظره بالأجنبية، هو من جانب مطيع لأنه يصلي، لكنه من جانب آخر هو عاصي لأنه ينظر إلى الأجنبية. هذا ليس له علاقة بمسألة الصلاة بمحاباة المرأة، ما في ماذا علاقة بعد أزل من هذا، ما في، هذا ليس له أي علاقة، ليس له أي ارتباط. الكلام حول أن يصلي الرجل وإلى جانبه امرأة، لا أنه ينظر إليها. فرق بين أن يصلي وإلى جانبه امرأة وبين أن يصلي وأمامه امرأة أو هكذا تمشي المرأة وهو ينظر إليها. ما في الآن تنظر في السيدة زينب أو في غير السيدة، كثير من الناس يصلون لكن عيونهم تشتغل رادار، يشتغل يذهب من هنا وهنا، عيناه تشتغل ينظر إلى غير مكان. هذا النظر إلى الأجنبية في الصلاة هو عاصي بالنظر، لكنه في أثناء الوقت صلاة صحيحة لأنه يصلي، هو مأمور بالصلاة. هذا يسمى اتفاق الموردي أو الاجتماع الموردي، لا بحث فيه هنا، نحن نتكلم حول مكان. إذا صليا جنبا إلى جنب على رأي المشهور لا تجوز الصلاة، صلاته باطلة لوجود النصوص الدالة على التباعد، وجوب التباعد بينهما، وجوب التباعد أو وجوب وضع الحاجز بينهما. وبناء على الكراهة ما ذكرناه هنا من الأدلة، لا يكره له، كل مكروه جائز. هذا صار. نعم يقول نعم يعني إذا وكنا لابد أن يكون حتى لو كان التباعد بين موضع السجود، يعني لو كان بهذا المقدار الرجل متقدم على المرأة بمقدار موضع السجود أو بمقدار أن موضع سجودها عند قدميه، هذا لا يصدق هنا محاذاة. نحن ذكرنا هذا، ذكرنا. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه، أيضا ذكرناها، وكان موضع الجبهة. وتكره الصلاة في الحمام، الحمام حمام السوق، لا فرق بين أن يصلي في أماكن النزع، نزع الملابس يسمى المسلخ، يعني الذي ينزع فيه الملابس، أو يصلي تحت في نفس الحمام، لا فرق. تكره الصلاة في الحمام، وكذلك تكره الصلاة في بيوت الغائط. بيوت الغائط شنو يعني بيوت الغائط؟ أحسن سؤالك. طبعا هذا مو في بعض المناطق، المكان ضيق جدا، لكن الآن كما هو معروف مثلا في الأبنية الحديثة والبنايات أو العمارات الكبيرة يكون الحمام ما شاء الله التواليت واسع، يمكن واحد يحط به فراش وينام، ها ممكن. هنا يكره، مكروه، تكره إذا كان واسعا تكره الصلاة فيه. ومبارك الإبل، مبارك الإبل أو ما يعبر عنها بمعاطن الإبل، الأماكن التي تجتمع فيها الإبل، الإبل يعني الجمال أو البعير، تجتمع فيها لشرب الماء، الأماكن التي تجتمع فيها لشرب الماء هنا يسمى مبارك الإبل. يعني المبرك هو مكان الجلوس، مبارك الإبل تسمى مواضع الجلوس، هذا حينما تشرب الماء، هنا مناهل حينما تنهل الماء، هذا أيضا تكره الصلاة فيه. ومسكن النمل، مسكن النمل مو مسكن النمل، هو يدخل لا يدخل في ثقب النمل، يعني في مسكن النمل المقصود التراب حول بيوت النمل أو ما يعبر عنه بمملكة النمل. بعض الأحيان تجدون تراب عالي واسع من هنا ومن هنا، هذا الأماكن يكره الصلاة عليها. نعم. ومجرى المياه، مجرى المياه ليس المقصود بك أنك تصلي في الساقية وفيها ماء، لا، الساقية وهي جافة، الساقية وهي يابسة يكره أن يصلى فيها. يعني بعض الأحيان مو يجري الماء في الساقية، بعد جريان الماء ينشف الموضع، يجف الموضع هنا يكره الصلاة، لأنه يكره الصلاة في أثناء جريان الماء، لا يمكن الصلاة في أثناء جريان الماء. يكره الصلاة في الساقية وهي جافة، الساقية موضع جريان الماء، موضع جريان الماء يكرهها. والأرض السبخة، السبخة نحن ذكرناها سابقا، المقصود من الأرض السبخة الأرض المالحة النشناشئة التي ينش عليها الملح. والأرض السبخة والثلج، عند السبخة أرض مالحة تكون رخوة جدا، أرض مالحة هذه. وأرض الثلج، الأرض التي يغطيها الثلج، في بلادكم ما شاء الله دائما الثلج موجود، يكره الصلاة على أرض الثلج، الأرض التي مو في البيت، في الثلج هناك. نعم. والثلج وبين المقابر أيضا يكره الصلاة بين المقابر إلا أن يكون هناك عن حاجز، لا بد من وجود حائل، حائل أو حاجز يكون بين يدي المصلي حائل. كيف يكون حائل؟ يقول ولو عنزة، العنزة مو عنزة، عنزة، العنزة هي عصا، عصاة أقل يعني من ناحية الطول، عنزة هي أطول من العصا التي يتوكى عليها الإنسان وأقصر من الرمح، تعرف الرمح؟ فهي عصا، هي عبارة عن عصا، هاي تسمى عنزة. يضع الآن خيزران، اسمع الخيزران، قضيب الخيزران، ما سمعت الخيزران؟ الخيزران مثلا في اليابان يصنعون منه البيوت، هذا الخشب القوي مثل هذا يتخذ، هذه تسمى عنزة. شو بقى؟ قال لابد أن يضع بينه وبين القبر، أمامه طبعا لما يصلي هكذا يضع بينه وبين القبر، هذه خط يكفي. نعم، سواء وضعها هكذا، يعني لا يشترط أن توضعها، لا، سواء أن يضعها هكذا في الأرض أو يطرحها على الأرض لا أشكال فيه، المهم يكون حائل. نعم. أو بينه وبينها 10 أذرع، إذا كان بينها وبين القبر 10 أذرع لا إشكال فيه. نعم. وبيوت النيران، المقصود بيت النيران يعني بيت الفرن، الأفران، ما رأيت الفرن؟ هذا يسمى بيت النار، الأفران، أي فرن الذي يصنع به الخبز، هذا تنور، لكن في فرن واسع بعض الأحيان مثل تبع صمون، مثل تبع الآن خبز، قبل الخبز على هذه الأفران يكره الصلاة، طبعا مو الصلاة والنار فيها بعد أن تبرد، أي طبعا بعد أن تبرد يكره الصلاة فيها، يكره ما لم يرشها بالماء، إذا رشها بالماء إن شاء الله تأخذون هذا في اليوم، إذا رشها بالماء ارتفعت الكراهة. النيران وبيوت الخمور، بيوت الخمور يعني البيوت التي يحرز فيها الخمور، التي يجمع فيها الخمور، التي توضع فيها المخازن، بعبارة أخرى المخازن التي يجمع فيها الخمر، مكروهة إذا لم تتعدى إليه إلى المكان نجاستها نجاسة الخمور، لأنه إذا تعدت نجاسة الخمور إلى المكان لا يجوز الصلاة فيه. نعم. وجواد الطرق، جواد الطرق المقصود به جواد الطرق، جواد جمع جادة، الطريق، الشارع العام، تصلي أنت على الشارع العام؟ نحن كنا يكون على روادي أحسن، على ما هو مرتفع، أما في الجادة في الوسط لا، أو على الجانبين لا، جادة الطريق، شارع، شارع أي جادة، بمعنى جادة، والجادة هي الطريق، يكره. نعم. وبيوت المجوس أيضا يكره، تكره الصلاة في بيوت المجوس. لماذا في بيوت المجوس؟ لأنهم يعبدون النار، لأنهم يعبدون النار. نعم. ولا بأس بالبيع، مو بالبيع، بالبيع، بالبيع، البيع لهدم صوامع وبيع، البيع يعني الكنيسة، تعرف الكنيسة؟ الكنيسة هذا عطف تفسير، والكنائس عطف تفسير لها، وإن كان بعضهم يقول البيع هي معابد اليهود وقسم، والكنيسة يقول هي معابد النصارى. على كل البيع أو الكنائس شيء واحد، أماكن العبادة للنصارى بيع، والكنائس لا إشكال فيها طبعا، تصلي في الكنيسة وتروح تصلي على صلاتهم على طريقتهم، لا تصلي وأنت مسلم، صلاتك صلي وأنت مسلم، مو باسم الآب والابن إلها واحدا، اسم الآب والابن والروح القدس إلها واحدا آمين، لا ليس هذا المقصود، صلي الله أكبر يعني صلاتك. ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة، النار المضرمة، المقصود من النار المضرمة يعني المشتعلة، نار مشتعلة، نار كان حطب هناك نار مشعولة، نار يكره أن تكون أمامه، طبعا بين يديه هذا المقصود به، مو بين يديه واضع بين يديه النار، لا أمامه النار، مقصود أمامه نار مضرمة يعني مشتعلة، مضرمة على الأظهر. لما يقول على الأظهر هناك بعض الفقهاء يقول بالإطلاق، يعني سواء كانت نار من هذا القبيل نار، أو كانت نار موقد صوبيا ما صوبيا الآن، أو مدفأة، سواء كان، فهو يقول على الأظهر إشارة إلى هذا يعني إلى الإطلاق، هو فقط قال النار المضرمة أمامك التي تضرمها، مو النار المضطرمة، المضطرمة التي أنت تضرمها مثلا، أو أنت مثل المدفأة أنت تضع فيها الوقود وما شابه ذلك، لا. ها؟ الآن الآن نأتي الآن على الأظهر. أو تصاوير، يكره للمصلي أن يكون بين يديه تصاوير، تماثيل ذات أرواح، صورة ذات روح، صورة مثل صورة ذات روح، ها يكره لك أن تصليها وهذه أمامك، مو صور ذات أرواح سواء كان لإنسان أو غير إنسان، يكره ها ذات روح الطائر، ولا نحن ماذا نقول؟ نحن نقول ذات الأرواح، صور ذات الأرواح، ذوات الأرواح يكره، أحمله وشيله على جنب، لا تحملها غيرها، أي صلي أي أي أي ما تريد إن شاء الله نحمله لك نشيله وبعد ما تنام عليه، هذا موجود يعني بابا كراها، بابا كراها روح صلي بالحسينية فيها هذا الشيء، لا لا لا بالحسينية مسافة بعيدة يعني بينك بين غرفتكم والحسينية، خلص بعد روح صلي بالحسينية، الذي يريد أن يتقي يفعل أفعال المتقين يبتعد عنها يجتنب عنها، نعم. وكما تكره الفريضة، وكما تكره الفريضة في الكعبة، نحن ذكرنا هذا سابقا أنه الحكم هو كراهة الصلاة في جوفها داخل الكعبة، تكره الصلاة داخل الكعبة في نفس البناية داخل الكعبة في جوف الكعبة تكره على سطحها أيضا، هذا واضح يعني. وتكره في مرابط الخيل، تكره الصلاة في المكان الذي يربط الإصطبل، يعبر عنه بالإصطبلات، الإصطبل اللي هو يمنع فيه الصلاة، مربط الخيل نعم، والحمير ومربط الحمير والبغال، ولا بأس بمرابط الغنم، الأماكن التي تجتمع فيها الأغنام، بل يستحب الصلاة في مرابط الغنم، مربط المكان الذي تجتمع فيه الغنم يسمى الزريبة أو ما شابه ذلك. وفي بيت المجوسي أيضا تكره الصلاة، في بيت عفوا، وفي بيت فيه مجوسي تكره فيه الصلاة، نعم، حتى لو لم يكن البيت للمجوسي، يعني ممكن بيت مسلم لكن فيه مجوسي تكره الصلاة فيه حتى وإن كان أي نعم. ولا بأس باليهودي، يعني إذا كان في البيت يهوديا فيهودي وهناك إنسان مسلم لا إشكال فيه الصلاة فيه، ولا بأس باليهودي والنصراني. ويكره بين يديه مصحف مفتوح، يكره أن يصلي وبين يديه مصحف مفتوح، القرآن يعني المصحف أو الكتاب، مطلق الكتاب أو المصحف، مطلق الكتاب المقصود به. هذا حسنا نقول يكره، وكل مكروه جائز، يكره يكره بقى. يكره يكره خلينا نخلص هاي نتناقش. ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعه يبال فيها. يكره كيف ينز؟ يعني نزيز، يرشح، يترشح الماء من البالوعة. الآن هنا أصلي لكن خلف هذا بالوعة، بالوعة للبول، مجمع البول، وهذه يتسرب منها البول إلى الحائط والحائط يترشح منها، يكره الصلاة إلى هذه الجهة. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها وكيلة، تكره تكره الصلاة يعني إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح. أنت استشكلت أنه كيف تصاوير؟ لا، تكره الصلاة ومقابلك إنسان مواجه، تصلي وأمامك إنسان يواجهك إلى وجهه. المقدمة الثالثة، الحمد لله رب العالمين. أو كذلك الباب المفتوح حمد بك.